أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائه الأجمعين من الآن إلى يوم الدين. التنبيه الخامس من تنبيهات مفهوم الشرط عبارة عن البحث عن الفرق بين ما إذا كان القيد بلسان الشرط وبينما إذا كان القيد بغير لسان الشرط. مثلا الفرق بين قوله إن زالت الشمس فصلي وبين قوله صلي عند الزوال. هل يوجد فرق بين هاتين الجملتين أم لا؟ وإذا كان يوجد فرق فما هو هذا الفرق؟ توضيح ذلك أن القيد الوارد على هيئة الأمر ومفادي هيئة الأمر تارة يكون بلسان الشرط وبسياق الجملة الشرطية كالمثال الأول، إن زالت الشمس، إن شرطة، إن زالت الشمس فصل. هنا القيد وهو زوال الشمس ورد على مفاد هيئة صلي بلسان الشرط. خب، هذا لا إشكال في ثبوت المفهوم له. يعني الجملة تدل، السلام عليكم ورحمة الله، على انتفاء الجزاء، انتفاء مفاد هيئة الأمر عند انتفاء هذا الشرط، هذا القيد الذي ذكر بلسان الشرط، كما عرفنا ذلك خلال البحوث السابقة. إن زالت الشمس وصلي يدل على أنه إذا انتفى الزوال ينتفي وجوب الصلاة، طبيعي وجوب الصلاة ينتفي. تارة هكذا، وأخرى يكون القيد الوارد على مفاد هيئة الأمر لا بلسان الشرط، بغير سياق الشرط، بغير سياق الجملة الشرطية كالمثال الثاني، صلي عند الزوال. هنا لا يوجد شرط، لا توجد أداة شرط، لا يوجد جملة شرط، جملة لا توجد قضية شرطية فيها شرط وجزاء، لا، وإنما صلي وهذا الزوال جعل قيدا، السلام عليكم ورحمة الله، قيدا لصلي، قيدا لمفاد هيئة صلي، وهذا القيد ليس بلسان الشرط. السؤال هو أنه هنا أيضا هل يثبت المفهوم للقيد؟ فكما أن المفهوم كان يثبت في المثال السابق إن زالت الشمس فصلي، هنا أيضا يثبت المفهوم، صل عند الزوال أيضا يدل على أنه إذا انتفى الزوال ينتفي وجوب الصلاة أم لا يثبت المفهوم؟ قد يقال أنه نعم يثبت المفهوم، هنا أيضا يثبت المفهوم بنفس النكتة التي بها يثبت المفهوم في المثال السابق فيما إذا كان القيد بلسان الشرط، بنفس النكتة هنا أيضا يثبت المفهوم، كما أنه هناك كنا نقول أن النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي في قوله إن زالت الشمس فصلي، النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي هذه النسبة قيدت بالقيد وهو الزوال، وهذا التقييد دل على المفهوم، دل على أنه إذا انتفى القيد تنتفي هذه النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، أليس كذلك؟ هنا هم قولوا نفس الشيء، هنا أيضا النسبة التامة التي دلت عليها هيئة صلي في قوله صلي عند الزوال هذه النسبة التامة قيدت بقيد وهو الزوال، وهذا التقييد فليدل هذا التقييد على المفهوم، على أنه تنتفي هذه النسبة إلى انتفى القيد، قد يتوهم هكذا، إلا أن هذا باطل، وهم باطل، هناك فرق بين الجملتين، وعلى أساس هذا الفرق تسالم الفقهاء في الفقه في مقام التطبيقات الفقهية، تسالموا على عدم ثبوت المفهوم لمثل الجملة الثانية، كل جملة كانت من قبيل الجملة الثانية من قبيل صل عند الزوال لا مفهوم لها، هذا مسلم عند الفقهاء في الفقه، ولم يدعي أحد ثبوت المفهوم لها، حتى القائلون بمفهوم الشر لم يدعوا هناك ثبوت المفهوم لهذه الجملة، هذا من وجهة نظر الفقهاء في الفقه، كما أن الوجدان العرفي أيضا قاض بنفس المطلب الذي تسالم عليه الفقهاء، يعني لا إشكال بحسب الوجدان في أن هذه الجملة جملة صلي عند الزوال وأي جملة أخرى من هذا القبيل لا تدل على المفهوم، لا تدل على انتفاء طبيعي الوجوب عند انتفاء القيد عند انتفاء الزوال. أنا فيما أعلم، فيما لا أعلم فلا أدعي، طبعا يعني ما شفنا، لم نرى أحدا يقول بثبوت المفهوم الجملة تصلي عند الزوال. نعم قد يقال أنه يثبت المفهوم. هذا قد يقال خطأ، نقول هذا وهم، يعني قد يعني قد يتوهم هكذا، أنه شنو الفرق نفس النكتة التي بها نثبت المفهوم في القضية الشرطية نثبت بها المفهوم في هذه القضية، لكن لا ليس هكذا، يوجد فرق بين هاتين الجملتين مسلم أكو فرق بين الجملتين، هم عند الفقهاء هم عند العرف، وعلى أساس هذا الفرق الجملة الأولى لها مفهوم، الجملة الثانية ليس لها مفهوم. فلا كلام إذن في وجود فرق ما بين الجملتين، إنما الكلام في تخريج هذا الفرق الذي أدى إلى أن يثبت المفهوم للجملة الشرطية ولا يثبت المفهوم لمثل هذه الجملة. طبعا عندما نقول مفهوم، قد شرحنا سابقا ماذا نقصد بالمفهوم، يعني انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد، هذا لا يدل عليه هذا الكلام. صل عند الزوال لا يدل على أنه إذا لم يتحقق الزوال طبيعي وجوب الصلاة منتفي، لا يدل. نعم، شخص هذا الوجوب المذكور في هذا الخطاب هذا طبعا ينتفي عندما لا يتحقق الزوال، لكن طبيعي وجوب الصلاة لا، هذا الكلام لا يدل على انتفائه. خب، لابد إذن من الفحص عن الفرق، وكل دليل من أدلة إثبات مفهوم الشرط إذا لم يكن متضمنا لإبراز هذا الفرق بين هاتين الجملتين، يعني كان ذاك الدليل جاريا وساريا حتى في الجملة الثانية كما هو جار وسار في الجملة الشرطية، كان هذا الدليل جاريا وتاما في الجملة الثانية أيضا. كل دليل من أدلة مفهوم الشرط إذا كان ينطبق على كلتا الجملتين بنحو واحد فسوف يكون هذا بنفسه نقضا على صاحب ذات الدليل وردا على دليله في مفهوم الشرط، لأنه يقال له حينئذ لو كان دليلك على مفهوم الشرط تاما للزم منه ثبوت المفهوم حتى لمثل قولنا صل عند الزوال، لأن دليلك يجري في هذه الجملة أيضا، والحال أنه قطعا وجدانا ومسلما عند الفقهاء وحتى عندك أنت أيضا هذه الجملة لا مفهوم لها، فهذا يكشف عن خطأ الدليل. الدليل الذي تقيمه على مفهوم الشرط لو كان صحيحا وتاما للزم منه ثبوت المفهوم للجملة الثانية أيضا لقولنا صل عند الزوال، لأن المفروض أن الدليل ينطبق عليها أيضا، والحال أنه لا أنت ولا غيرك تلتزم بثبوت المفهوم لهذه الجملة الثانية. والمثال على ذلك الدليل الذي حاول المحقق النائيني رحمه الله أن يثبت مفهوم الشرط به، وقد تقدم سابقا في تقريبات العديدة لإثبات مفهوم الشرط ذكرنا هذا الدليل. هذا الدليل كان عبارة عن التمسك بالإطلاق المسمى بالإطلاق الأوي، يعني الإطلاق في مقابل التقييد بأو، في مقابل العطف بأو. كان الدليل هكذا يقول مقتضى هذا الإطلاق هو أن الشرط علة منحصرة للجزاء، إذ لو كان هناك سبب آخر للجزاء غير الشرط، لو كانت هناك علة أخرى للجزاء غير هذا الشرط المذكور لكان المتكلم يعطف تلك العلة الأخرى، ذاك السبب الآخر لكان يعطفه على الشر بأو، كان يقول مثلا إن جاء زيد أو مثلا مريض فأكرمه، والحال أنه لم يعطف شيئا آخر على الشر بأو. هذا الإطلاق وعدم العطف بأو هذا يدل على أنه لا يوجد سبب آخر للجزاء غير هذا الشر. هكذا كان يثبت المحقق النائمي رحمه الله العلية الانحصارية للشر من خلال هذا الإطلاق الذي كان يجريه في الشر، ويسمى بالإطلاق الأوي، الإطلاق في مقابل العطف بأهو. وبهذا الدليل طبعا ناقشناه هناك، لكن نقول هذا الدليل لو تم فهو يتم في حتى في مثل قولنا صل عند الزوال، كما يتم في القضية الشرطية إن زالت الشمس فصلي، كما يتم هذا الدليل في القضية الشرطية. يقال لو كان هناك سبب آخر لوجوب الصلاة غير زوال الشمس لكان يعطف المتكلم يعطف السبب الآخر على الزوال، كان يقول إن زالت الشمس أو حصل كذا وكذا مثلا فصلي، وحيث لم يعطف إذن مقتضى هذا الإطلاق وعدم العطف هو أنه السبب الوحيد والعلة المنحصرة لوجوب الصلاة زوال الشمس. طب هذا الدليل كما ينطبق على القضية الشرطية، الشرطية كذلك ينطبق على قولنا صلى عند الزوال. أيضا يقال مقتضى الإطلاق وعدم العطف بأو هو أن الزوال سبب منحصر وعلة منحصرة لوجوب الصلاة، إذ لو كان هناك سبب آخر لوجوب الصلاة غير الزوال لكان يعطف ذاك السبب الآخر على الزوال، كان يقول صلي عند الزوال أو عند كذا مثلا، وحيث لم يعطف إذن مقتضى هذا الإطلاق وعدم العطف هو أن الزوال سبب وعلة منحصرة لوجوب الصلاة. خلاص، وأنتم تريدون إثبات العلية المنحصرة، وثبتت العلية المنحصرة، إذا ثبتت العلية المنحصرة يثبت المفهوم، لأن المفهوم عندهم عند المرزا وعند الآخرين عند المشهور، المفهوم متوقف على إثبات أن هذا الشرط أو هذا الوصف أو أي شيء نريد أن نثبت المفهوم له إلا منحصرة. أن يكون طبيعي حكم ف إذن فالمفروض أن تلتزموا بثبوت المفهوم في هذه الجملة، والحال أنه قطعا لا يلتزم المحقق النائني بالمفهوم في مثل هذه الجملة. على كل حال المهم أن نوضح الفرق بين الجملتين. أقول هناك فرقان بين هاتين الجملتين. الفرق الأول هو أن الركن الثاني من ركني المفهوم تام في الجملة الأولى ولكنه غير تام في الجملة الثانية، وتوضيح ذلك قلنا سابقا أن ثبوت المفهوم للجملة الشرطية متوقف على ركنين، كما تقدم في البحث عن ضابط المفهوم. وكان الركن الثاني عبارة عن أن يدل الكلام على أن المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. هذا أحد ركني المفهوم. وكان الطريق لإثبات هذا المطلب، يعني إثبات أن المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم لا شخصه، كان الطريق لإثبات ذلك عبارة عن إجراء مقدمات الحكم، إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في الجزاء المعلق على الشرط، لكي نثبت من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة أن الجزاء المعلق على الشرط هو الطبيعي للشخص. فركن المفهوم كان متوقفا على إجراء الإطلاق. إجراء الإطلاق، إجراء مقدمات الحكمة، كان متوقفا على شروط. من جملة هذه الشروط أن يكون مفاد الجزاء مدلولا تصوريا بحتا لا مدلول تصديقية جدية له. مدلول الجزاء يكون مدلولا تصوريا محضا، لا يوجد بإداء الجزاء مدلول تصديقي جدي. هذا شرط كان، يعني شنو؟ يعني الشرط هو أن يكون المدلول التصديقي الجدي للمتكلم في القضية الشرطية مدلول المراد الجدي للمتكلم في القضية الشرطية ليس عبارة عن مفاد الجزاء، يعني وجوب الصلاة مثلا في قولنا انزالت الشمس فصلي، ليس مراده الجدي بيان وجوب الصلاة، بل المدلول التصديقي الجدي للقضية الشرطية أحسنتم واقع بإزاء مفاد الجملة الشرطية بالكامل لا بإزاء مفاد الجزاء فقط وهو صلي. يعني ليس المراد الجدي للمتكلم بيان وجوب الصلاة، بل مراده الجدي بيان أن وجوب الصلاة معلق على زوال الشمس. يريد يبين التعليق، ما يريد يبين وجوب الصلاة، يريد جدا، يعني المدلول التصديقي الجدي للمتكلم هو بيان أن وجوب الصلاة متوقف على زوال الشمس، معلق على زوال الشمس. كان هذا شرطا من شروط إجراء الإطلاق، الذي من خلال إجراء الإطلاق كان يمكننا أن نثبت الركن الثاني للمفهوم. لماذا هذا شرط؟ لأنه إذا لم يكن مفاد الجزاء مدلولا تصوريا بحتا، بل كان مفاد الجزاء عبارة عن مدلول تصديقي جدي للمتكلم، يعني لو افترضنا أن المراد الجدي للمتكلم في القضية الشرطية عبارة عن بيان وجوب الصلاة عند زوال الشمس، هو المدلول التصديقي دائما شخصي ليس كليا، المدلول التصديقي المراد الجدي يعني ما في نفس المتكلم، ما في نفس المتكلم شيء شخصي، شيء جزئي ومو كلي، ما في نفس المتكلم شخصي دائما. وإذا كان شخصيا لا معنى حينئذ لإجراء الإطلاق، الإطلاق إنما يجري في المداليل الكلية لا في الأمور الجزئية. الأمر الجزئي الشخصي لا معنى لإجراء الإطلاق فيه، الإطلاق إنما يجري في المفاهيم والمداليل الكلية. فإذا كان مدلول الجزاء مدلولا تصديقيا جديا، فبما أن المدلول التصديقي الجدي شخصي والشخص لا يجري الإطلاق فيه، إذن كان ينسد علينا باب إثبات المفهوم، لأنه ما نقدر نجري الإطلاق في الجزاء لإثبات أن طبيعي الحكم معلق على الشرط، لأن الجزاء فرضنا أن الجزاء مفاده تصديقي جدي، المفاد والمدلول التصديقي الجدي يعني ما في نفس المتكلم، ما في نفس المتكلم شيء واحد جزئي، هذا لا يجري الإطلاق فيه، شخص حكم هذا في نفس المتكلم ليس أكثر، ما في نفس المتكلم شخص من الحكم. مش عم نعمل المدلول التصديقي، عم نعمل التصور. هو لا معنى له. هو أنا ما أقول تصديقي، مو مربوط. مو المدلول التصديقي المربوط، عم المدلول التصور. يعني أطراف المدلول التصديقي الكلام. أخذ معنى أن الجزاء له مدلول تصديقي، معناه شنو؟ معناه أن مراد المتكلم عندما يقول إن زالت الشمس فصلي، مراده هو بيان وجوب للصلاة عند زوال الشمس، هذا مراده، هذا هو مراده الجدي، يريد يبين وجوبا للصلاة عند زوال الشمس بعد إطلاق سجنونه في أي شيء، وجوب شخصي عند تحقق زوال الشمس. خب إذا انتفى زوال الشمس هذا الوجوب الشخصي هم ينتفي، يروح أين المفهوم؟ معنى أن المدلول التصديقي واقع بإزاء الجزاء، معنى هذا معنى أن مراده الجدي ليس بيان التعليق، بعد الدخول على التعليق غرضه الجدي بيان وجوب الصلاة، لكن متى؟ عند زوال الشمس. فغرضه الجدي بيان وإبراز وجوب شخصي جزئي، شخص من الوجوب عند زوال الشمس. خب بسم الله، هذا الشخص من الوجوب ينتفي إذا انتفى زوال الشمس، لا يفوت المفهوم. نجري الإطلاق في ماذا؟ لا يوجد لدينا مفهوم كلي نجري الإطلاق فيه، وهذا بخلاف ما إذا فرضنا أن مفاد الجزاء ليس مدلولا تصديقيا جدي، يعني الجزاء ليس وراءه مراد جدي، المراد الجدي وراء مفاد الجملة يعني التعليق، المراد الجدي هذا، إنما الجزاء مفاده فقط تصوري بحت، يعني ما يأتي إلى الذهن ونتصوره عندما نسمع صلي، نسمع الجزاء ماذا يأتي إلى الذهن؟ يأتي معنى كلي، معنى كلي يعني وجوب الصلاة، هذا المعنى التصوري الكلي الذي يأتي إلى الذهن عندما نسمع الجزاء، هذا هو مفاد الجزاء بس، ليس للجزاء مفاد آخر. الجزاء في القضية الشرطية مفاده فقط وفقط تصوري بحت، إذا كان تصوريا بحتا يعني كلي، إذا كان كليا إذن أمكن إجراء الإطلاق فيه، فيقال أن هذا الوجوب الكلي معلق على ماذا؟ على الشرط، فإذا انتفى الشرط ينتفي هذا الوجوب الكلي طبيعي الوجوب. وجوب هذا الإطلاق، هذه الصلاة شخص ليس مطلقا، ولكن يعني الجزاء صلاة ما يعني صب الحكم على ذات الصلاة لا الصلاة المعينة هذه الصلاة. ما يفعل أنا ما نقول ما قلنا صلاة معينة. الشخص الحكم. لا الشخص الحكم ليس معناه يعني صلاة معينة. لا. صلاة. لا. صلاة. صلاة. صلاة طبيعية الصلاة ما لنا شغل به طبيعية الصلاة بس الحكم شخص الحكم طبيعية الصلاة يعني على نحو البدل. بملاك واحد يعني. آه بملاك واحد. صلي بملاك واحد. يعني شخص هذا الوجوب الذي وراءه ملاك معين هذا مرتبط بزوال الشمس. خب إذا انتفى زوال الشمس هذا الشخص من الوجوب بالصلاة ينتفي. لكن قد يثبت شخص آخر من الوجوب للصلاة بملاك آخر رغم انتفاء زوال الشمس. إذن ما حصلنا على المفهوم هذا بحثناه في ضابط المفهوم مشروحا بحثناه وكذلك في سائر مراحل البحث يعني فيما سبق. كل هذا في الواقع إشارات وتكرار لما أوضحناه سابقا. يعني كل نقطة من هذه النقاط نحن وضحناها سابقا بما لا مزيد عليه هنا يعني فقط نشير إليها. إذن فلكي نثبت المفهوم لا بد من أن نثبت الركن الثاني للمفهوم. وإثبات الركن الثاني للمفهوم قلنا متوقف على إجراء الإطلاق في الجزاء. وإجراء الإطلاق في الجزاء متوقف على أن يكون مفاد الجزاء تصوريا بحتا. هذا متوقف على هذا يعني أن يكون المراد الجدي واقعا بإزاء مفاد هيئة الجملة الشرطية بالكامل لا بإزاء مفاد الجزاء وحده. المراد الجدي للمتكلم واقع بإزاء هذه النسبة الربطية التي تدل عليها هيئة الجملة الشرطية بكاملها بأداة الشرط وبشرطها وبجزائها. يكون المراد الجدي للمتكلم بيان هذه النسبة الربطية التعليقية أو بعبارة أخرى بيان أن الجزاء معلق على الشرط ومرتبط بالشرط ومتوقف على الشرط. هذا متوقف الإطلاق متوقف على هذا أن يكون المراد الجدي للمتكلم هذه النسبة الربطية. خب وكون مراد المتكلم عبارة عن هذه النسبة متوقف على أن تكون هذه النسبة نسبة تامة. يعني متى يمكن أن نقول إن المراد الجدي للمتكلم واقع بإزاء هذه النسبة الربطية؟ متى يصح هذا الكلام؟ فيما إذا افترضنا أن هذه النسبة الربطية نسبة تامة لوضوح أنه إذا كانت هذه نسبة ناقصة فالنسبة الناقصة لا يعقل أن تكون هي المراد الجدي للمتكلم. المتكلم إذا كان مراده الجدي عبارة عن نسبة ناقصة فمعناه أن كلامه ناقص لا يصح السكوت عليه. والحال أننا فرضنا أن الكلام تام جملة تامة. الجملة التامة إذن لابد من أن تكون النسبة التي تكون هي المراد الجدي للمتكلم تكون هذه النسبة نسبة تامة. خب فوصلنا إلى هذه النقطة أنه إذن لابد من أن تكون النسبة التقييدية الثابتة بين الحكم والقيد تكون هذه النسبة نسبة تامة لا ناقصة. كي يصح أن نقول أن المراد الجزئي للمتكلم عبارة عن هذه النسبة التامة. هنا يبرز الفرق بين الجملتين، بين قولنا انزالت الشمس فصلي، وبين قولنا صلي عند الزوال. وذلك لأنه إذا أتينا إلى الجملة الأولى، الجملة الشرطية، انزالت الشمس فصلي، فبنلاحظ أن النسبة التقييدية الثابتة بين الحوق والقيد، يعني بين وجوب الصلاة الجزاء وبين القيد يعني الشرط الزواج، هذه النسبة التقييدية الثابتة بينهما نسبة تامة. لماذا؟ لأن هذه النسبة نسبة تعليق، نسبة تعليقية بحكم وبموجب أداة الشرط. أداة الشرط قلنا فيما سبق وضعت في اللغة للدلالة على التوقف والتعليق والربط، الربط التعليقي. فالنسبة الموجودة بين صلي وبين زالة الشمس هذه النسبة نسبة تعليقية، أو قل نسبة توقفية، وهذه النسبة نسبة تامة طبقا للمعيار والمقياس الذي ذكرناه سابقا للنسب التامة والنسب الناقصة. سابقا قلنا كل نسبة كان موطنها الأصلي الذهن فهي نسبة تامة، وكل نسبة كان موطنها الأصلي الخارج فهي نسبة ناقصة. هم هذه النسبة على شرحناها سابقا يعني مفصلا في بحث معاني الحروف والهيئات، وبشكل إيجاز أيضا في نفس هذا بحثنا بحث مفهوم الشرط بالمناسبة أيضا شرحناه في يوم من الأيام. هم هنا هذه النسبة الموجودة بين وجوب الصلاة وبين زوال الشمس التي نعبر عنها بأنها نسبة تعليقية نسبة توقفية، هذه نسبة موطنها الأصلي الذهن. في الخارج ماكو توقف شيء على شيء، في الخارج يوجد توقف لوجوب الصلاة على الزوال، في الخارج يوجد زوال شمس نعم، وفي الخارج يتحقق وجوب صلاة، أما توقف وجوب الصلاة على زوال الشمس هذا التوقف موطنه الأصلي ليس هو الخارج، مو مثل نسبة الظرفية مثلا، نسبة الظرفية موطنها الأصلي الخارج، يعني في الخارج توجد ظرفية بين الظرف والمظروف، لكن في الخارج لا يوجد توقف، التوقف شغل الذهن. فالنسبة التعليقية أو التوقفية التي تدل عليها هذه الجملة الشرطية هي نسبة تامة لأنها نسبة موطنها الأصلي الذهن. فإذا كانت إذا كان المراد الجدي للمتكلم عبارة عن هذه النسبة التامة الموجودة بين الجزاء وبين الشر، إذن ماذا يكون مفاد الجزاء؟ مفاد الجزاء يكون عبارة عن معنى تصوري بحث، يعني مفهوم الوجوب، مفهوم وجوب الصلاة، هذا الذي يأتي إلى ذهننا ونتصوره عندما نسمع صلي، هذا معنى صلي. هذا المعنى، هذا المفهوم الكلي هو المعلق وهو المتوقف على الشرط، فيحصح حينئذ إجراء الإطلاق في هذا المفهوم الكلي، في هذا المدلول التصوري البحث للجزاء وهو الوجوب، نجري الإطلاق فيه لنثبت أن طبيعي الوجوب، كلي الوجوب، لا شخص الوجوب، كلي الوجوب معلق على الشرط. وبانتفاء الشر ينتفي طبيعي الوجود فيثبت المفهوم. يعني كل حصص الحق هذا الوجود المطلق لا يعني أي وجوب للصلاة يفترض بأي ملاك، أي وجوب للصلاة بأي ملاك هذا معلق على الشرط. مطلق الوجوب مقصودكم يعني ذات الوجوب طبيعي الوجوب نفس الوجوب ذات الوجوب بغض النظر عن انه مقيد بملاك او بدون ملاك، بغض النظر عن انه مقيد بملاك او ملاك بالاخره كل وجوب له ملاك. قولوا يعني مهمله من حيث الملاك. لا لا لا الان لا عليك على لا لا لا نفصل هذا لا مهمله من حيث الملاك لا كل يعني طبيعي الوجوب يعني كل وجوب يفترض للصلاة بأي ملاك من الملاكات هذا معلق على الشرط، فبانتفاء الشرط تنتفي كل وجوبات الصلاة المتصورة والمفترضة بأي ملاك من الملاكات فيثبت المفهوم. هذا في الجملة الأولى، وهذا بخلاف الجملة الثانية فإن القضية فيها ليست هكذا، يعني النسبة هناك ليست نسبة تامة بل هي نسبة ناقصة كما يأتي شرحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.